أستراتو جمعيت صداقات سلوفينية الكورية بيانا يمثى نشر من هذا الشهر تأييدا لتجربة تفسير رأس نووي لكوريا والتي أظهرت بقوة مرة أخرى القدرة الوطنية الجبارة غير المندوبة.